أقيم نظام منسق لتعليم صنع الآلات الموسيقية في كوريا. تقدم كلية صنع الآلات الموسيقية التعبية لجامعة كيمونغون للموسيقى مركز تربية أصحاب المواهب الفنية الموسيقية للبلاد. تقدم المعارف الخاصة بصنع الآلات الموسيقية المتنوعة مثل الآلة الموسيقية القومية. ابتدأت الكلية عملها من عام 2011. تقبل الكلية الطلاب ذوي المواهب في الاستماع وقراءة النوتة وفي العزف على الآلات الموسيقية والأشغال اليدوية الفنية، وتقدم لهم التعليم الجامعي لمدة 5 سنوات. قبل أيام خرجت منها الدورة الأولى من الخريجين. أما هؤلاء الخريجون فهم قد نالوا جائزة الأفضل في معرض بيونغيانغ للآلات الموسيقية التي جرى على نطاق البلاد في عامي 2013 و2015.